الاستنشاق والاستنثار. نستنشق الماء ثم نستنثره 3 مرات، أي نقوم بإدخال الماء إلى الأنف بواسطة اليد اليمنى، وبعدها نخرجه باليد اليسرى.